بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل في المساقاة. كنا نتكلم في القراض، والقراض هو أن يقدم المالك المال والعامل العمل والربح بينهما، هذا بالنسبة للتجارة. بالنسبة للزراعة هنالك ثلاثة عقود: عقد صحيح وعقدان باطلان. أما العقد الأول، طبعا هذا عند الإمام الشافعي، العقد الأول عقد المساقة، أما العقدان الآخران عقد المزارعة وعقد المخابرة. المساقاة أخذ دليلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، وهي أن يأتي الإنسان الذي يملك النخل أو الكرم العنب، وبعد ذلك يعطيه لمن؟ لعامل يتعهده بالسقاية والرعاية حتى نهاية الموسم، فيأخذ العامل أجرته من النتاج، لا يأخذ أجرة معينة مثل القراض. كيف هنالك إذا ظهر الربح له نصف، ثلث، ربع، كذلك هنا له من الثمر الموجود من العنب أو من التمر حصة. قد يسأل سائل: ربما يزرع تبعا هذا العامل ما بين العنب، عادة في بلادنا مثلا ترى بين العنب هذا اليقطين مثلا، أو بعض الأشياء الصيفية يعني كبعض بندورة، يعني هل يمكن أن يكون ذلك تبعا؟ ما في مانع، الأصل أن يكون العقد على العنب أو على النخيل. أما بالنسبة لغيرها من العقود فتستأجر إما الأرض أو إما أن يستأجر العامل، يعني إذا كان العامل هو الذي يريد أن يعمل يستأجر الأرض بشيء معلوم، وإذا كان صاحب الأرض يريد أن يزرع فيها شيئا معينا يستأجر عاملا بأجرة معلومة. فصل في المساقات، وهي لغة، أي في اللغة، مأخوذة من السقي بفتح السين وسكون القاف، سقي المحتاج إليه فيها غالبا لا سيما في الحجاز، يعني زرع بدون سقي لا يقوم، وخاصة في البلاد التي لا تنزل فيها الأمطار كثيرا، فإن الناس يعتمدون في السقي على الآبار خاصة. لذلك كان في بلاد الحجاز وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثت هذه أول ما حدثت عندما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وأخذها من اليهود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين ما أهمهم وما أغمهم، وأن يخلصهم من اليهود وأتباعهم. نعم. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر عنوة، لما فتحها عنوة والأراضي فيها جيدة وكثيرة وفيها من النخل، ولا يوجد عدد من الصحابة مثلا يستطيع القيام بهذا العمل، ولأن الصحابة قد شغلوا بالجهاد في سبيل الله عز وجل وبنشر الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال الشاعر: ألف الفتحة ولولا أنهم وعدوا جنة الخلد لأتوها فاتحين. نعم. فلذلك كان هذا الأمر يحتاج هذه الأراضي التي أخذت فصارت ملكا للمسلمين، والمسلمون من نائبهم؟ من سيدهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يتصرف بهم، فهو الولي وهو النبي وهو السيد وهو الزعيم صلى الله عليه وسلم. لذلك يمكن أن ينوب عن الجميع. أتى لأهل خيبر من اليهود، فبعد أن كانوا سادة جعلهم أجراء عنده صلى الله عليه وسلم، واشترط لهم جزءا من الربح، جزءا من الثمر، وكان يخرص لهم سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فكان يذهب وينظر إلى هذه البساتين، ففي كل بستان ينظر فيقدر، مثلا هذا الخارص يأتي إلى شجر البستان فينظر شجرة شجرة، وبعد ذلك يقول يخرج من هذا البستان مثلا، اليوم نتكلم بالأطنان، 5 طن من التمر. ففي مرة من المرات قالوا إن سيدنا عبد الله بن رواحة قد جحفهم هذا الحق، فقال اخرجوا وأنا أعطيكم. هذا نفس القيمة التي باعتبار هذا بالنصف، أنا أخرجوا لكن سيأتي بعمال على حسابهم فهم سيحرمون من العمل بالأجرة. قالوا رضينا رضينا. فهكذا اليهود قوم بهت. نسأل الله سبحانه وتعالى كما حولهم أجراء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحولهم عبيد وأجراء في هذا الزمان، ولكن هذا يحتاج إلى عودة إلى دين الله، وهذا يحتاج إلى توبة وإلى اعتراف بالعبودية حقا لله تبارك وتعالى، وأن نترك الشيطان وأعوان الشيطان وأن نسلك في طريق الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلم. لذلك قال لا سيما في الحجاز فإنهم يسقون من الآبار، لأنه أنفع أعمالها وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما. كيف لهما؟ يعني بالمقدار الذي اشترط. إذا اشترط النصف، نصف الثمرة إلى المالك ونصف الثمرة إلى العامل. والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين. يعني دائما عندما يبدأ الفقيه في أي مسألة من المسائل يبحث، هل فعل هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال فيه شيء؟ هل أقر أحدا عليه؟ عند ذلك يتخذ دليلا. قالوا هذا الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، وفي رواية دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر. ما معنى بشطر؟ بالنصف. نقسم البلد شطرين، نقسم الفاكهة شطرين. نعم، قرأنا شطر الكتاب أي نصف الكتاب. نعم، بشطر ما يخرج منها من ثمرها من ثمرة أو زرع. إذن بعد أن عرف الفقهاء هذا الأمر أجمعوا على أنه يتجوز المساقات على النخل وعلى العنب بالجزء من الثمرة للمالك والباقي للعامل. لأن ما هو السبب؟ قال والحاجة داعية إليها، لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها، قد يرث ولد من أبيه أو أي إنسان يرث من أبيه أو من مورثه بستان ليس له قدرة على العمل بالزراعة، فماذا يفعل؟ يأتي بعامل. وليس هذا على باب الظلم الذي حدث في الأزمنة المتأخرة. والله الأرض لمن يزرع بها، لمن يزرع الأرض الأجرة فقط، ليست الأرض له، وهذا شعار باطل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأرزاق بين العباد، والله سبحانه وتعالى جعل الناس يرتزقون في هذه الحياة الدنيا، والإنسان يفعل جهده، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم. نحن قسمنا بينهم، هذه القسمة. وكما قال ذلك الشاعر: كم من عاد كم جاهل له قصور وقرى وعالم يسكن بيتا بالكرى. شغلة ما لها علاقة بالعقل أيضا. لما قرأت قوله سبحانه: نحن قسمنا بينهم، زال المرى، زال الشك. فالقسمة من عند الله تبارك وتعالى، كمان قسمة المصاريف من عند الله تبارك وتعالى. هذا في مرض، وهذا عنده حريق، وهذا عنده بلاء، وهذا عنده حسنة، وهذا عنده صدقة، وهذا عنده مصروف. كل واحد الله يلهمه سبحانه وتعالى ما يتصرف به في هذه الحياة الدنيا. والحاجة داعية إليها، لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له. قد يحسن لكن عنده بستان آخر، وعنده صنعة، وعنده علم، نعم محتمل أي شيء. ومن يحسن ويتفرغ، في واحد يطلع بيده قادر على أن يعني يرعى الأشجار وأن يسقيها وأن يؤبرها وأن يقوم برعايتها وأن يهيئ لها الماء، لكن ليس عنده مال يشتري بستان. فنجمع هذا مع هذا، كما جمعنا في باب القراض، ما بين المتقن للتجارة وليس معه مال، وبين الذي يملك المال ولا يتقن التجارة، فيحتاج إلى الاستعمال، وهذا إلى العمل. ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال. قالوا له: طيب ما لماذا لا تكتري عاملا على هذا العمل؟ قال: أنا ورثت بستانا ولم أرث مالا، لأنني لو اكتريته الآن سأدفع له مباشرة المال، وأنا لا أملك المال من أجل الكراء. أيضا طيب الآن دفعت مصاريف، كما يحدث الآن لكثير من الذين يملكون المزارع، الناطور بده إجراء وكذا كذا كذا، بالآخير يطلع لك: لم تخرج المزرعة ثمرا تغطي هذه المصاريف القائمة. وقد لا يكون عنده مال يدفع الأجرة في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمر أيضا. ويتهاون العامل، لما أخذ أجر العامل عند ذلك لا يقوم بالعمل على أوجه، وسيرتاح وينام، وبعد ذلك لا يخرج الثمر، لأنه كل شيء يعني بالأمل إلا الزراعة. بالعمل تحتاج إلى كثير من الأعمال، فماذا يفعل العامل؟ يتهاون. لذلك قلنا بالحاجة الداعية إلى ذلك: يا أيها العامل، قم أنت بنشاطك الواسع في هذه الأرض ولك شطر الثمر. عند ذلك سيقوم بما يستطيع من تحصيل الأمور والزراعة، ويتوكل على الله تبارك وتعالى ورعاية هذه الأشجار. فدعت الحاجة إلى تجويزها. إذن الآن الشيء الملخص من ذلك: المساقات عقد جائز، الأرض من شخص والعمل من شخص آخر، أما في النتيجة بالنسبة للثمر سيوزع هذا الثمر بنسبة اتفق عليها، العامل يأخذ حصته والمالك يأخذ حصته. قال: وأركانها ستة عاقدان، يعني المالك والعامل. وعمل، يعني ماذا سيقدم العامل؟ العمل إلى هذا البستان. وثمر، آخر شيء بيطلعوا التمرات، نصف التمرات للعامل ونصف مثلا للمال. وصيغة ساقيتك إلى غير ذلك من الألفاظ. ومورد العمل، والمصنف ذكر بعضها ونذكر الباقي في الشرح. نعم، مورد العمل سيأتي كل واحد في التفصيل. والمساقات جائزة للحاجة إليها كما مر، ولا يصح عقدها إلا على شجر. عندما قلنا المساقات جائزة أي ليست واجبة وليست حرام، جائزة من الأعمال التي تباح للناس، فنقول عن العقد إما أنه جائز أو غير جائز. جائز أي له دليل من الشريعة الإسلامية للحاجة إليها كما مر، ولا يصح عقدها إلا على شجر النخل والكرم، يعني على زيتون هل يصح؟ لا يصح. على جوز هل يصح؟ لا يصح. نعم، هذا أحد الأركان وهو المورد. ما قال آخر واحد مورد العمل؟ ما هو مورد العمل؟ بدأ بالأركان نخل وعنب أو عنب. أما النخل فللخبر السابق، قال ولو ذكورا. شو معنى الذكور هنا؟ يعني مثل ما بنقول احنا بالعامين الشجرة انتهي، بنقولها شجرة ذكر، الذكر لا ينتج منها، لكن لو اعطيناه هذا الشجر فانه يلقحه بعد ذلك، يحمل، يؤبره، يلقحه، يحمل، كما اقتضاه اطلاق المصنف وصرح به الخفاف. ويشترط فيه ان يكون مغروسا، يعني ما يجيب له والله لا كوم غرس من النخل، بيقول له بتغرسه وبتزرع، صار مسألة زرع الآن مو مسألة. إذا كان مغروس تسمى الشجرة الصغيرة من النخل ودية. نعم، ولذلك إذا كانت مغروسة ولو كانت صغارة من الممكن أن يتعهدها العام، أن يكون مغروسا معينا، مو قال له والله في عندي بستان مو شايف لا البستان ولا شايف العدد، لا، يغدو على البستان ويرى ذلك البستان بأم عينه مغروسا معينا هذا البستان، يحده من اليمين، من الشرق كذا، من الغرب كذا، من الشمال كذا، من الجنوب كذا، هذه شجرة تابعة له، هذه شجرة ليست تابعة له، كل ما يتعلق بالبستان يكون مرئيا بيد عامل لم يبدو صلاحه، يعني ما بدأ الآن الثمر، معناتها بده شغل طول العام. ومثله العنب لأنه في معنى النخل، مثل النخل العنب، يغدو على الكرم، هذا الكرم كلياته، انظر إليه، وهذه الطرق وهذه الآبار وهذا حدود البستان، وماذا يوجد له وماذا يوجد عليه. نعم، لأنه في معنى النخل بجامع وجوب الزكاة، النخل فيه زكاة والعنب فيه زكاة، أما غير التفاح ما فيه زكاة، عند ذلك لا يصح على تفاح. نعم، وتأتي الخرص، وتأتي الخرص، يعني الخرص بالنسبة لي التمر يخرص، مجرد ما اطلع فيه اول ما بنعقد يستطيع العامل ان يقول ماذا يوجد فيه. يعني عادة لما بيشوف على العناقيد هذه الموجودة النازلة، سواء كان من العنب عندما يكون حصر مثلا او من النخل في بداية الرطب، فانه يستطيع ان يقدر ماذا يوجد فيه. والحقيقة الذين يعملون في هذا العمل يقدرون يعني بالضبط، ما بنستغرب احنا المسألة، ما في واحد بيعمل المصلحة الا بصير التقدير عنده صحيح. هلأ مثلا لحام بتوقف لتشتري بتقول له كيلو لحمة، بيقطع لك اياه وبعد ما بيخلص بيقدرها بيحطها بالميزان بتطلع العين بالعين، ليش ما بيحط كيلين بعدين بيقيم كيلو؟ اعتاد على مسألة معينة اول ما بيقطعها انه هي بيقدرها تقدير، صار التقدير بالنسبة له باعتباره متكرر. واحد بيعبي لك سمام، بيعبي لك سكر، بيحط العبوة ابدا، يا بتزيد درة صغيرة بتنقص بهالمسألة، نجد بيطلع بالطعم بيقول لك هذا كم متر بده، كم بديش بده سنة، صار عنده خبرة في هذا الامر. فالتقدير كذلك بالزراعة، بيطلع تطليعة معينة في البستان من أوله لآخره، وبيطلع فيه فيقول يأتي من هذا البستان كذا وكذا، وتأتي الخرص. وتسمية العنب بالكرم ورد النهي عنها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نسمي العنب عنبا لا نسميه كرما. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب كرم، إنما الكرم الرجل المسلم. رواه مسلم. واختلفوا أيها أفضل، والراجح أن النخل أفضل لورود، يعني أيهما النخل أفضل أم العنب؟ وفي شيء إذا بتستعمله للخير يستعمل للخير، استعمله للشر يستعمل، الاثنين بيطلع خمر لو حبيت، ومع ذلك منهي عنهم. ولكن جاءت خصوصيات في التمر، فقال: أكرموا عماتكم النخل المطعمات في المحل، وإنها خلقت من طينة آدم، والنخل مقدم على العنب في جميع القرآن الكريم. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم النخلة بالمؤمن، فإنها تشرب برأسها. أي شجرة تقطع رأسها لا تموت، إلا النخل، إذا قطعت رأسها فلن تعيش أبدا. ولذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام، فأخذوا تركوا الشيء القريب وأخذوا يفكرون في البوادي والجبال، وعرف ذلك سيدنا عبد الله بن عمر وكان ولدا صغيرا فسكت استحياء. فإنها تشرب برأسها، وإذا قطعت ماتت، وينتفع بجميع أجزائها، يعني لا يوجد شيء من النخل إلا ويستعمل في مهنة من المهن أو في مصلحة أو في حاجة من الحاجة. وشبه صلى الله عليه وسلم عين الدجال بأي شيء شبهه؟ بحبة العنب، لأنها أصل الخمر وهي أم الخبائث، فلا تصح المساقات على غير نخل وعنب. إذن البحث الذي نحن فيه المساقة، ما هي الأشياء التي يمكن سقى المساقة فيها؟ العنب العنب والنخل. طيب قد يكون في البستان نخلة واحدة يمكن العمل عليه والباقي تبع، ممكن نخلة واحدة يساقيه على هذه النخلة والباقي يكون تبعا لهذه النخلة، أصل العقد صحيح. نعم. استقلالا كتين وتفاح، إذن فلا تصح المساقات على غير نخل وعنب استقلالا. مثل إيه؟ لا تصح على تين، ولا تصح على تفاح، ولا تصح على مشمش، ولا تصح على بطيخ، لأنه ينمو من غير تعهد. هل الناس اللي تاركين بساتينه مثلا بالساحل ويعملون في العاصمة، يخرج كل سنة يروح بيقطف الزيتونات وبيرجع، ما في حاجة لعمل لكل الزيتون، يعني عمل بسيط جدا ينتج هذا الزيتون. فلذلك يعني ترى انه شجرة مباركة لا تحتاج الى عمل اصلا، لأنه ينمو من غير تعهد بخلاف النخل والعنب. ولا نعم، ولا غير مرئي، يعني كمان أي شيء غير مرئي لا يصح. ولا على مبهم كأحد البساتين، قال له عندي بستان من هذه البساتين تتعهدوا بالتلت والربع، أنا بدي أشوفه. نعم. كأحد البساتين كما في سائر عقود المعاوضة. ولا على كونه بيد غير العامل، كأن جعل بيده وبيد المالك، قال له أنا وياك سواء، لا، إما أنا عامل وإما أنت أيها المالك، أما أن تمنعني هنالك في القراض، سمحنا للمالك أن يكون مع العامل؟ ما سمحنا، وهنا لا نسمح للمالك أن يكون مع العامل. وبيد المالك كما في القراض، ولا على ودي يغرسه، جاب له النخلات الصغار قال له هي البستان، سوي الارض واحفر جوا وزراع النخلات وبعدين هاللي بيطلع بيناتنا. لا ما بيصح، انه الان الشيء الذي تقوم عليه ما له اصل. ما عندما تزرع هذه الوديات بتكون على قيد الحياة، لعندما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه الكرام أن يزرع نخلا، وهيك اشترطوا عليه من أجل ذلك الصحابي من أجل أن يتخلص من العبودية، فماذا فعل النبي عليه الصلاة؟ أمر الصحابة أن يحفروا فغرس بيده، فغرس سيدنا عمر بضع شجيرات معه، فعاشت كلها إلا شجيرات سيدنا عمر، وأثمرت في ذلك العام من أجل أن يتخلص ذلك الصحابي رضي الله عنه من العبودية. فهذا مما يدل على أن الغرس تارة يخرج وتارة لا يخرج، فبدنا شيء موجود. نعم. ولا على ودي يغرسه ويتعهده والثمرة بينهما، كما لو سلمه بذرا ليزرعه، لأن الغرس ليس عمل المساقاة، فضمه إليها إليه يفسدها. قال له أنت ما هو عمل المساقاة؟ تعهد شجر. الآن ما في شجر. قال له خذ أرض وزرع. الآن لا نفعل نحن زرعا وإنما يتعهد شجرا. ما الطريقة إلى ذلك؟ في أول سنة نجيب عمال يسووا له الأرض ويغرسون له هذه الأشجار، وبعد ذلك تصبح الآن الأرض مهيئة للزراعة. فهذا العمل بأجرة يصح؟ يصح. في العام القادم ماذا يفعل؟ يتعهده في طريقة المساق. ولا على ما بدا إليه صلاح ثمره لفوات معظم الأعمال. طلع الرطب قال له تعال نعمل مساقة، شو بدك تسوي مساقة؟ صقي وانصقى وثمر وطلع بصف غير انه نقطفه، ما عاد في عمل للمساقة. جيب واحد بالاجرة بيقطف له هذه الثمة. وشرط في العاقدين وهما الركن الثاني والثالث. نقف هنا. وشرط في العاقدين، نترك ذلك ان شاء الله الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.